بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب المعارج القبول للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وما زلنا في مقدمة المؤلف رحمه الله، تحدث عن الفرقة الناجية. قال رحمه الله: وقد أخبر الصادق المصدوق أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنه. يعني مر بنا من قبل أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ما هي هذه الفرقة الواحدة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال: وليس أحد من هؤلاء كذلك. الضمير هنا يعود على الفرق التي خالفت مذهب الصحابة رضي الله عنهم، سواء القدرية والخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم من الفرق التي مر ذكرها. فليس أحد من هؤلاء كذلك، ليس من هذه الفرق التي خالفت طريقة الصحابة رضي الله عنهم، ليس منهم أحد على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، بل إنهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وذلك لأنه لا يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا من طريق سننه المروية وآثاره المصطفوية التي هي الشريعة الغراء والمحجة البيضاء. وهؤلاء من أبعد الناس عنها وأنفنهم منها. قال: ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، كيف نعرفه؟ نعرفه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من البخاري، صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع ومسند أحمد ونحوها من كتب السنة والآثار وكتب العقيدة التي تروي أثار الصحابة رضي الله عنه في العقيدة بالأسانيد، كتوحيد ابن خزيمة واعتقاد أهل السنة للالكائي ونحو ذلك، يعني من الكتب التي تروي لنا اعتقاد الصحابة رضي الله عنه. فكل هؤلاء يعني أكثر الناس هي الفرق التي خالفت منهج السلف. هذه الفرق يعني تنفر دائما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تصلح هذه الصفة لحملتها وحفاظها ونقادها المنقادين لها المتمسكين بها الذابين عنها يقفون عندها ويسيرون بسيرها. يعني صفة من كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هذه الصفة تنطبق على العالمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يحملونها ويحفظونها ويتمسكون بها. لذلك يعني بعض أئمة السنة في تعريف الفرقة الناجية قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلست أدري من هم. قالوا: الفرقة الناجية هم أهل الحديث. أهل الحديث ليس المقصود يعني علماء علم الحديث بالمعنى الاصطلاحي يعني الخاص، ولكن بمعنى من تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصوا على روايتها وتعليمها، لأن ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن معرفته إلا من خلال السنة. فإذا كانت فرقة من هذه الفرق لا تؤمن بالسنة أو لا تعتني يعني بكتب السنة وقراءتها ورواية ما فيها، فكيف يعرفون ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه؟ قال: الذابين عنها، يعني المدافعين عنها، يقفون عندها ويسيرون بسيرها، لا ينحرفون عنها يمينا ولا شمالا، ولا يقدمون عليها لأحد مقالا، ولا يبالون من خالفهم ولا من خذلهم، ولا يضرهم ذلك حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهذه الفرقة الناجية يعني من علاماتها أنهم يحبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحرصون على روايتها وتعليمها، وأنهم لا يقدمون قول أحد على قول النبي عليه الصلاة والسلام، ليس عندهم أحد يعني معظم فوق تعظيمهم للنبي عليه الصلاة والسلام بحيث يرد. يعني الفرق المتبعة دائما عندهم قائد يردون كلام النبي عليه الصلاة والسلام إليه ويجعلون كلامه حكما على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الفرقة الناجية ليس أحد يعني فوق مقام النبي عليه الصلاة والسلام من البشر، وكل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعني يصيب ويخطئ، وما منا إلا راد ومردود عليه، كما كان الأئمة رحمهم الله تعالى في طريقتهم يردون طلب كل أحد إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون السنة هي الحاكمة على ما سواه. قال: أعني بذلك أئمة الحديث وجهابذة السنة وجيش دولتها المراقبين على ثغورها الحافظين حدودها الحامين حوزتها، وفقهم الله عز وجل للاستضاءة بنورها والاهتداء بهديها القويم. يعني الفرقة الناجية هم الذين يعني اعتنوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحفظوها ونقلوها لنا ودافعوا عنها ونصروها. قال: وهداهم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فآمنوا بما أخبر الله به من كتابه وأخبر به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وتلقوه بالقبول والتسليم إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل، وتنزيها بلا تحريف ولا تعطيل. يعني فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، فهم كل صفة لله تعالى وردت في القرآن أو وردت في السنة فإنهم يثبتونها بلا تكييف، يعني يؤمنون أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا وأن الله تعالى استوى على عرشه، لكن من غير تكييف، من غير أن يقولوا كيف ينزل ولا كيف استوى، ولا يعارضون النصوص بالآراء، لكن يسلمون بالنصوص من غير تكييف ويثبتونها ولا تمثيل. لا يقولون مثلا يد كأيدينا ولا سمع كأسماعنا، لا يشبهون الله بخلقه، وتنزيها بلا تحريف ولا تعطيل، ينزهون الله تعالى عن مماثلة الخلق، لكن هذا التنزيه ليس معناه أنهم ينفون الصفات كما يفعل المعطلة. فهم الوسط في فرق هذه الأمة، كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله تعالى، في جزء هنا مكرر يعني ممكن صحيح، فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الجزء هذا لعله مكرر يعني صحيح، مر بنا في الدرس الماضي هذه الأسطر يعني هي وسطية، هذه يعني وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق في كل باب من الأبواب، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين اليهود والنصارى، وكذلك أهل السنة وسط بين الفرق. يعني في الصحابة مثلا الناس غلوا في بعض الصحابة فعبدوهم من دون الله وادعوا أنهم يدبرون الكون ويعلمون الغيب، وناس كفروهم وسبوهم ولعنوهم وكذا، فأهل السنة وسط يحترمون الصحابة ويقدرونهم ويعرفون لهم مكانتهم، لكن في نفس الوقت لا يعبدونهم من دون الله ولا يدعون لهم يعني صفة لا تنبغي إلا لله تعالى، أو صفة لا تنبغي إلا للنبي أو كذا، وهكذا في كل باب من الأبواب. قال: فهم والله أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، الذين لم تزل قلوبهم على الحق متفقة مختلفة، وأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم على الوحي لا مفترقة ولا مختلفة. قلوبهم متفقة على الحق وأقوالهم وأعمالهم موافقة للوحي. قال: فانتدبوا لنصرة الدين دعوة وجهادا، وقاوموا أعداءه جماعات وفرادا، ولم يخشوا في الله لومة لائم، ولم يبالوا بعداوة من عادى. يذكر صفات أهل السنة والجماعة أنهم نصروا الدين في باب الدعوة وفي باب الجهاد، ودائما سبحان الله يعني تجد الذين يعني نصروا الدين أهل السنة والجماعة، تجد الرافضة لا يحفظ لهم على مر التاريخ أنهم قاموا بفتح من الفتوح، لا فتحوا بلدا من البلاد ولا مصر من الأمصار، ولا بالعكس دائما حروبهم في أهل الإسلام، يعني لما كانت أيام العثمانيين وكذا كانت الفتوحات متواصلة في شرق أوروبا، وكان العثمانيين يريدون الوصول إلى الأندلس عن طريق شرق أوروبا ووصلوا إلى النمسا وغيرها وفتحوا البلاد، فخرج الرافضة وأثاروا الفتن يعني الدولة الصفوية وكذا، استغلوا غياب الجيوش الإسلامية في الجهاد وأخذوا يعني يؤلبون الناس ويسيرون الفتن، حتى اضطرت الجيوش إلى إيقاف الفتوحات والعودة إليهم إلى آخره. فالرافضة وكذلك الخوارج أيضا يعني كان قتالهم للمسلمين لم يقاتلوا كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. فالدعوة إلى الله تعالى ونشر الدين والجهاد في سبيل الله تعالى دائما يكون من علامات أهل السنة والجماعة، والفرق المنحرفة دائما لا يعرف لهم يعني كبير مشاركة في الدعوة والجهاد. وقال ولم يبالوا بعداوة من عاد، فقهروا البدع المضلة وشردوا بأهلها واجتثوا شجرة الإلحاد بمعاول السنة من أصلها، فبهتوهم بالبراهين القطعية في المحافل العديدة، وصنفوا في رد شبههم ودفع باطلهم وإدحاض حججهم الكتب المفيدة. يقول يعني أهل السنة كذلك يعني في الجهاد في سبيل الله سواء بالسيف والسنان أو الجهاد جهاد الدعوة والتعليم في محاربة البدع والتحذير منها ورد الأمة إلى السنة، فألفوا في ذلك الكتب و يعني جادلوا أهل البدع وقهروهم بالحجج. قال فمنهم المتقصي للرد على الطوائف بأسرها، ومنهم المخلص لعقائد السلف الصالح من غيرهم. يعني طرق التأليف في العقيدة، بعض كتب العقيدة يعني تعنى بالرد على الفرق المنحرفة والتحذير من الباطل، وبعض الكتب تعنى ببيان الحق، وهما طريقان متلازمان. يعني المسلم بحاجة إلى معرفة الحق ومعرفة معتقد السلف حتى يسلكه ويسير عليه، وبحاجة أيضا إلى الرد على شبهات أهل البدع والتحذير منها. قال ولم تنجم بدعة من المضلين الملحدين إلا ويقيض الله لها جيشا من عباده المخلصين، فحفظ الله بهم دينه على العباد وأخرجهم بهم من ظلمات الزيد والضلالة إلى نور الهدى والرشاد، وذلك مصداق وعد الله عز وجل بحفظه الذكر الذي أنزله، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإعلاء لكلمته وتأييدا للحزب إذ يقول وإن جندنا لهم الغالبون. الله تعالى حفظ الذكر، وكثير من الأئمة يقولون الذكر يشمل إيه؟ السنة أيضا، فهي من الذكر الذي أنزله الله تعالى، أن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني أهل العلم. وقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ذكر الله الذي يقال في خطبة الجمعة يشمل الآيات والحديث والعلم النافع، فكل هذا يعني من ذكر الله تعالى. فالمحفوظ هو القرآن الكريم، والسنة أيضا محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى لها، لأن حفظها هو جزء من حفظ القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يعني حفظه الله تعالى لفظا ومعنى، فمعاني القرآن يعني لا يمكن فهمها إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. هنا يعني التفسير المشهور وأنزلنا إليك الذكرى يعني القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، أي بالسنة. وبعض المفسرين يقول يعني وأنزلنا إليك الذكرى أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني لتبين لهم القرآن. فالسنة أيضا هي مما أوحاه الله تعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال سبب نظم المتن وتأليف الشرح. قال وقد سألني من لا تسعني مخالفته من المحبين أن أنظم مختصرا يسهل حفظه على الطالبين ويقرب مناله للراغبين ويفصح عن عقيدة السلف الصالح والمبين. قل بعض من لا تسعني مخالفته وهو شيخ الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، كان طلب من المؤلف وكان يعني عمره في 19 من عمره رحمه الله تعالى، وشيخ عبد الله القرعاوي طلب منه ان ينظم متنا مختصرا في العقيده، لما راى منه مهاره في النظم وضراعه فيه فطلب منه ان يكتب منظومه في العقيده، فاستجاب لطلب شيخه والف منظومته التي هي سلم الوصول. وهذا الكتاب معارف القبول هو شرح له. فقال فأجبته إلى ذلك مستعينا بالله راجيا الثواب من الله قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله. فيبين استعانته بالله تعالى وأنه طلب المدد والعون من الله. قال وضممت إلى ذلك مسائل نافعة تتعلق بهذه العصور من التنبيه على ما افتتن به العامة من عبادة الأشجار والأحجار والقبور ومناقضتهم التوحيد بالشرك الذي هو أقبح المحظور. وكتب منظومة في العقيدة اللي هي سلم الوصول، وأضاف يعني إلى مسائل العقيدة التحذير من بعض البدع التي انتشرت في هذا العصر. قال وصرفي جل العبادة لغير الله من الدعاء والرجاء والخوف والمحبة والذبح والنذور، فيسر الله تعالى ذلك بمنه وإفضاله وأعانني وله الحمد والمنة على إكماله. يقول يعني كذلك ذكر في منظومته أحوال الناس، يعني وأنهم صرفوا جل العبادة يعني معظمها لغير الله تعالى، صاروا يدعون غير الله ويرجون غيره ويسبحون لغيره. قال وسميته سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول. الأصول هنا المقصود بها أصول الدين، يعني مرات أصول تأتي بمعنى أصول الدين التي هي العقيدة، ومرات الأصول بمعنى أصول الفقه، وهنا المقصود أصول الدين. يعني قال سميته سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول. فلما انتشر بأيدي الطلاب وعظمت فيه رغبة الأحباب، سئل مني أن أعلق عليه تعليقا لطيفا يحل مشكله ويفصل مجمله، مقتصرا على ذكر الدليل ومدلوله من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بعد أن ألف المنظومة التي سلم الوصول. فيقول بعض الأحباب طلبوا منه أن يضع على منظومته شرحا، وكان شرطهم في هذا الشرح، وهو الذي يعني استجاب لهذا الشرط، طلبوا منه شرحا يكون مقتصرا على ذكر الأدلة، كل شيء يذكر أنه من عقيدة أهل السنة ومن عقيدة السلف، يذكر دليله من القرآن ودليله من السنة. ولهذا هذا الكتاب الذي هو معارف القبول يتميز بكثرة الأدلة، كل مسألة يذكرها يذكر عليها عشرات الأدلة من القرآن والسنة لتقريرها، وينقل الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ليبين أن ما يدعو إليه هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، وهو ما دلت عليه السنة إن شاء الله. قال فاستخرت الله تعالى بعلمه واستقدرته بقدرته، فعن لي أن أعزم على ذلك الأمر المسؤول مستمدا من الله تعالى الإعانة على نيل السول، يعني على نيل السؤل المطلوب يعني. وسميته معارك القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الوصول، هذا اسمه كده. والله أسأل أن يعين على إكماله بمنه وفضله، وأن ينفعني وطلاب العلم به وبأصله. هذا يفيد أنه كتب هذه المقدمة قبل أن يكمل إيه كتابه. مرات بعض المؤلفين يضع المقدمة أولا ثم إيه يكتب الكتاب، فيكون الكتاب يعني في ذهن يعني عندما يشير إلى الكتاب فيشير إليه وهو في ذهنه، يعني لم يخرج بعد إلى الوجود. ومرات بعض المؤلفين يضع المقدمة بعد انتهاء الكتاب، يعني يعيد صياغة المقدمة فيكون يتحدث عن شيء موجود، يعني يكون ذكرت فيه كذا ويكون بعد ما ذكر يعني وكذا. هنا يقول يعني أسأل الله على إكماله، هذا يفيد أنه وضعها قبل إكمال الكتاب. وأن ينفعني وطلاب العلم به وبأصله، به بمعارج القبول وبأصله اللي هو سلم الوصول المنظومة. وأن يهدينا الصراط المستقيم ويجعلنا من أنصار التوحيد وأهله، إنه سميع قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم ننتقل إلى شرح الأبيات. قال بسم الله الرحمن الرحيم، شرح مقدمة المنظومة. قال أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. هنا يعني من المفيد يعني أنه شرح معنى البسملة ومعنى اسم الله ومعنى اسم الرحمن والرحيم وبعض الفوائد في البسملة، ثم معنى الحمد ومعنى الشكر. ومن المهم يعني بقى كثير من الكتب التي تمر بنا يعني نمر على البسملة والحمد مرورا سريعا، يعني أنه افتتح بالبسملة ابتداء بكتاب الله تعالى وبكتب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من المفيد يعني أن نعرف إيه أعراض البسملة وشرحها ولو في كتاب واحد من الكتب التي تمر بنا. فهنا يقول أبدأ بسم الله مستعين، قال أبدأ في جميع حركاتي وسكناتي وأقوالي وأعمالي وفي شأن كله، ومنه هذا التصنيف بسم الله، قال متبركا ومستعينا به، يعني يبدأ جميع شؤونه. قال أبدأ بسم الله، فهنا يعني البدء يقول لا يقصد أنه يبدأ فقط كتابه بسم الله، وإنما يبدأ جميع شؤونه وجميع حركاته وأقواله وأعماله وسكناته بسم الله متبركا به طالبا البركة. والبركة هي الخير الكثير الدائم، الخير الكثير الدائم المستمر، فيطلب من الله تعالى يعني البركة بذكر اسمه سبحانه وتعالى في البركة. ومستعينا به أو إياه، يتعدى بالباء وبدونه، يعني يمكن أن تقول استعنت الله أو استعنت بالله، فيمكن أن يتعدى بالباء تقول استعنت بالله، ويجوز أن تقول استعنت الله، فقال مستعينا إما مستعينا به أو مستعينا إياه، كما في القرآن الكريم إياك نعبد وإياك نستعين، هنا إيه؟ وإياك نستعين، هنا تعدى بنفسه يعني استعنا إياك، ويمكن أن يتعدى بالحرف تقول استعنت به، أي طالبا منه العون على فعل طاعته وترك معصيته، كما قال تعالى معلما لنا في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، يذكر الدليل يعني لماذا افتتح بالاستعانة بالله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم ابن عمه قبل ذلك، لأن الله تعالى علمنا في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، والنبي عليه الصلاة والسلام علم ابن عمه، قال هو قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، قال وهو خطاب شامل لجميع الأمة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجه الخطاب إلى واحد فهو خطاب لجميع الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال إنما قولي من امرأة واحدة كقولي لمئة امرأة، هذا كان في خطاب النساء يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فنفس الشيء أيضا يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال شيئا لرجل واحد فهو قول لجميع الرجال أو لجميع الأمة، والأصل أن النساء يدخلون في أحكام الرجال ما لم يرد استثناء، يعني وإلا فالأصل أن الحكم عام. قال وفي ضمن ذلك الأمر الواقع في جواب الشرط، وفي ضمن ذلك الأمر الواقع في جواب الشرط نهي لنا عن الاستعانة بغير الله عز وجل، لما قال وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا أدت شرط إذا استعنت فاستعن بالله، ففي هذا الشرط وجوابه يعني إذا ترتب أمر على أمر، إذا استعنت جواب الشرط إيه فاستعن بالله، ففي هذا الأمر الوارد الواقع في جواب الشرط اللي هو فاستعن بالله فيه نهي عن الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى، لأنه لا خالق للعباد وأفعالهم غيره تعالى، فإذا كان المخلوق لا يقدر على فعل نفسه إلا بما أقدره الله تعالى عليه، فكيف يجوز أن تطلب الإعانة منه على فعل غيره؟ والعاقل يفهم ذلك بادئ بدء، كل المخلوق أصلاً لا يقدر على فعل نفسه إلا أن يعينه الله تعالى عليه ويقدره له، فكيف تطلب من مخلوق إعانة وهو لا يقدر على فعل نفسه؟ فتطلب إيه من الله سبحانه وتعالى. طبعا مسألة يعني الطلب من المخلوق فيها تفصيل، يعني أن الطلب من المخلوق الحي فيما يقدر عليه تكون جائزة يعني، لكن الممنوع هو أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى كما سيأتي توضيحه، يعني لكن أن يطلب من المخلوق الحي أن يعينه على حمل شيء أو يعينه في شيء من حدود يعني ما يقدر عليه المخلوق فهو عون يعني نسبي في حدود ما يقدر عليه المخلوق، يعني وليس مغنيا عن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، الله تعالى ويسخر هذا المخلوق لإعانتك. قال والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، فمعناه أن العبد يعينه أخاه والله سبحانه وتعالى يعينه، لكن عون للعبد في حدود ما يقدر عليه. قال خلاصة القول في البسملة، قال والكلام على تفسير البسملة مستوفا في كتب المفسرين، ولنذكر خلاصة ذلك. والكلام على تفسير بسم الله الرحمن الرحيم يعني مستوفا في كتب التفسير المطولة، لكن هو سيذكر هنا خلاصة لمعنى البسملة. قال فنقول الباء أداة تخفض ما بعدها. كلمة أداة أعم يعني من اسم وفعل وحرف، مرات إيه بعض المعربين يعني يقول أداة مثل أداة الشرط، أداة الأداة مثل أدوات الشرط، قد تكون أسماء قد تكون حروفا، منها ما هو حرف ومنها ما هو اسم، فمرات يعني هي يجمل فيكون أداة، فهي أداة تخفض ما بعدها. ونوع الأداة تحديدا أنها حرف يعني بالنسبة لنا، تخفض يعني تجر ما بعدها. ومعناها في البسملة الاستعانة، معنى الباء في البسملة الاستعانة، تقول بسم الله يعني أستعين بسم الله يعني. قال وتطويلها في القرآن تعظيما لكتاب الله عز وجل، هذه فائدة في طريقة الكتابة يعني في طريقة كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في خط المصاحف، فيطولون الباء، تلاقي الباء طويلة وبعدين السين والباء، فتطويلها تعظيما لكتاب الله تعالى. وإسقاط الألف من الاسم طلبا للخفة لكثرة استعمالها، نقول بسم الله كلمة اسم فيها ألف تسقط هي من أولها يعني نشبك الباء في السين، والسبب طلبا للخفة لكثرة استعمالها. وقيل لما أسقطوا الألف ردوا طولها على الباء ليدل على السكون، قيل لما حذفوا الألف فطولوا الباء، فتطويل الباء هذا عوضا عن الألف التي حذفت في الكتاب. ولذلك لما كتبت الألف في اقرأ باسم ربك الذي خلق ردت الباء إلى هيئتها، في قوله تعالى اقرأ باسم ربك، فهنا الألف ثابتة في باسم ربك لأنها ليست بسملة كاملة، فبالتالي الألف لا تحذف هنا، ولما ردت الألف لم تطول الباء، في خطوط المصاحف يعني القديمة لم يطولوا رسم الباء في باسم ربك لأن الألف موجود. قال والاسم هو المسمى وعينه وذاته، فإنك تقول يا الله يا رحمن يا رحيم فتدعوه بأسمائه التي سمى بها نفسه، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يعني هناك مسألة في علم الكلام يعني وكذا، يقولون هل الاسم هو المسمى أو هو غير المسمى، فالمعتزلة يقولون الاسم غير المسمى، يقولون الاسم غير المسمى، والصواب يعني كما ذكر المؤلف أن الاسم هو المسمى، لكن يعني فمن تقول مثلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فالرحمن هو الله سبحانه وتعالى، لكن يعني كما بيّن أهل العلم قالوا أن الاسم أحيانا يأتي بمعنى اللفظ الدال على المسمى، يعني مرات الاسم في بعض السياقات المعينة لا يراد به المسمى وإنما يراد به اللفظ الدال على المسمى، يعني مثل ما لو قال إنسان مثلا في كلامه يقول الرحمن مشتق من الرحمة مثلا، أو فهنا عندما يقول الرحمن مشتق فهنا يقصد بالاسم، هل يقصد به المسمى الذي هو الله سبحانه وتعالى أو يقصد به ذلك اللفظ الذي هو علم على الله تعالى أو دال عليه، فهنا يقصد بالاسم العلم الدال على الله اللفظ الدال على الله سبحانه وتعالى، لكن في غالب السياقات يعني أن الإنسان إذا قال الرحمن أو الكريم أو العليم أو كذا في معناه الاسم هنا ليس غير الله تعالى إنما هو الله سبحانه وتعالى، هو عين المسمى وذات المسمى. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال ولو كانت أسماء الله غيره لكان الداعي بها مشركا إذ دعا مع الله غيره ولكانت مخلوقة، يعني المعتزلة خاضوا في موضوع الاسم هو غير المسمى وكذا، وأخذوا يقررون هذا حتى يقولوا إن أسماء الله مخلوقة، ولكن أسماء الله غير الله، وبعدين يقررون أن أسماء الله مخلوق. ونفس الشيء في صفات الله تعالى يجعلونها مخلوق. لكن فيقول لو كانت أسماء الله غيره لكان الداعي بها مشركا ادعى مع الله غيره، ولكانت مخلوقة، إذ كل ما سوى الله مخلوق. وهذا هو الذي حاوله الملحدون في أسماء الله تعالى وصفاته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وسيأتي بسط القول في ذلك إن شاء الله تعالى في الكلام على الأسماء. الملحدون هنا الإلحاد في أسماء الله تعالى بالمعنى العام، يعني يشمل إيه؟ الانحراف فيها عن الحق، سواء بنفي الأسماء أو بإثبات أسماء لم يسمى الله بها نفسها، أو تسمية الأوثان بالأسماء إلى غير ذلك. ليس مقصود معنى الإلحاد فقط لو معنى يعني إنكار وجود الله تعالى، من الإلحاد في أسماء الله تعالى أن الميل بها عن الحق والانحراف فيها عن الصلاة. قال الله علم على ذاته تبارك وتعالى. قل بسم الله، هنا شرحنا بسم الله في البسملة هنا إيه لفظ الجلالة. الله قال علم على ذاته تبارك وتعالى، وكل الأسماء الحسنى تضاف إليه، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى. الله سبحانه وتعالى علم على ذاته، والأسماء الحسنى تضاف إلى الله. ماشي. ف ولله الأسماء الحسنى، وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال ألا ترى أنك تقول الرحمن من أسماء الله تعالى والرحيم من أسماء الله ونحو ذلك، ولا تقول الله من أسماء الرحمن. صحيح، يقول لا تقول الله من أسماء الرحمن، ولا تقول الرحمن من أسماء الله. فإذا لفظ الجلالة هو العلم الذي تضاف الأسماء إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. قال واختلفوا في كونه مشتقا أو لا. ذهب لفظ الجلالة الله، هل هو مشتق أو جامد؟ عندنا في الأسماء العربية مشتقة لها أصل أو مادة اشتقت منها. فمثلا اللغة العربية لغة اشتقاق، فبيكون عندنا مثلا مادة مثلا كتبة. طبعا أصل الاشتقاق هو المصدر اللي هو كتابة، فالكتابة أو هذه المادة. طبعا هناك خلاف يعني الكوفيون والبصريون، الناس يقول أصل الاشتقاق المصدر، الناس يقولون أصل الاشتقاق هو الفعل الماضي. فلو أخذنا يعني المادة اللي كتب هذه الحروف الثلاثة، فنشتق منها كاتب ومكتوب ومثلا ومكتاب ومكتب وكذا إلى آخره. هناك أوزان للمشتقات في اللغة العربية أكثر من 100 صيغة من صيغ المشتقات. بعضها مثلا صيغة التي تدل على اسم الفاعل، من قام بالفعل، كاتب على وزن فاعل، وصيغة مفعول التي تدل على من وقع عليه الفعل يكون مكتوب. وعندنا صيغ المبالغة 5 هي كتاب كتيب مكتاب كتب، هذه صيغ تدل على المبالغة في الكتابة، يعني أكثر من اسم الفعل، ليس فقط مجرد قام بالكتابة وفعلها، وإنما يعني بالغ فيها وأكثر منها. وهناك ما يدل على اسم الآلة، الآلة التي يكتب بها، يقال لها مثلا المكتب والمكتاب والكذا إلى آخره، بمعنى القلم الذي يكتب به، إلى غير ذلك من أنواع يعني المشتقات وأنواع المصادر كذلك، اسم المرة واسم الهيئة واسم إلى آخره. فاللغة العربية أصلها لغة اشتقاق. هل لفظ الجلالة الله هل هو مشتق، يعني له مادة ومصدر وتستطيع أن تأتي منه بالفعل الماضي والمضارع والأمر وكذا، أو أنه جامد؟ الكلمات الجامدة التي يعني ليس لها مادة ولا تستطيع أن تستخلص منها لكن أن تأتي منها باسم فاعل اسم مفعول، وتأتي بمصادرها وتصريفات الأفعال فيها وكذا. فهناك وقع خلاف في لفظ الجلالة الله، هل هو جامد أو مشتق؟ قال ذهب الخليل وسيبويه وجماعة من أئمة اللغة والشافعي والخطابي وإمام الحرمين ومن وافقهم إلى عدم اشتقاقه. ذهبوا إلى أنه جامد غير مشتق، لأن الألف واللام فيه لازمة فتقول يا الله. قالوا دليل على أنه جامد ان الالف واللام ليست هي زائده عليه وانما هي جزء من منه. فعند النداء تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، يعني اسمه تعالى الرحمن اذا ناديت تحذف الالف واللام لانها زائده، تقول يا رحمن. لكن في اسمه تعالى الله اذا ناديت تقول يا الله. قال فلولا انه من اصل الكلمه لما جاز ادخال حرف النداء على الالف واللام. هذا القول الاول، قول جماعه من ائمه اللغه وجماعه ايضا من ائمه السنه والفقه كما ذكر منهم الامام الشافعي رحمه الله. قال وقال اخرون انه مشتق. الراي الثاني قالوا لفظ الجلاله مشتق. ثم الذين قالوا هو مشتق اختلفوا في اشتقاقه الى اقوال. نعم، امام الحرمين هو ابو المعالي الجويني، اسمه ابو المعالي عبد الملك الجويني رحمه الله تعالى، هو اصله من نيسابور، وكان ابوه فقيها كبير، هو وابوه يعني كان فقيهين كبيرين من فقهاء الشافعيه، ابوه هو ابو محمد الجويني، والابن هو ابو المعالي الجويني رحمهم الله تعالى، من علماء القرن يمكن السادس الهجري كذا. كان لقب رحمه الله بإمام الحرمين لتوليه التدريس، يعني مدة في مكة ومدة في المدينة، درس في مكة ودرس في المدينة فترة، وكانت إليه يعني إمامة الفقه الشافعي في زمانه رحمه الله. فهذا قول إمام الحرمين من الشافعية رحمه الله. وقال آخرون إنه مشتق واختلفوا في اشتقاقه إلى أقوال. أقواها أنه مشتق من أليها يأله إلهة، أليها يأله إلهة، فأصل اسم الإله، فأصل الاسم الإله، فقالت المادة التي اشتق منها أليها يأله إلهة فأصل الاسم الإله، فقالت الله أصلها الإله، فحذفت الهمزة وأضغمت اللام الأولى في الثانية وجوبا فقيل الله. يعني قال لك إن أصلها إيه؟ إله على وزن فعال، يعني الذين يقولون أصلها من أليها يأله، فإذا الحروف الثلاثة الأصلية اللي نسميها فاء وعين لام الكلمة هي أليها فاعلة، فقال لك هذه أصلها إله على وزن فعال، صحيح؟ بمعنى مفعول، مثل كتاب بمعنى مكتوب، لو تقول كتاب معناه إيه؟ مكتوب، فإله معناه مألوه، فهي أليها بمعنى عبد، وإله هو المألوه يعني المعبود سبحانه وتعالى. فقالت أصل الكلمة إله، ثم أدخلت عليها الألف واللام، يعني كنت مشتقة الألف واللام هذه زائدة لأداة التعريف، فأدخلت الألف واللام فصارت الإله، أصلها الإله. وبعدين الخطوات يعني أن هي تعرفون كما في رواية الورش اللي هو النقل، أن تحذف الهمزة وتنقل حركتها إلى الحرف الساكن، إلى اللام الساكن الإله، فعندنا الحرف الثاني اللي هو اللام الساكنة بعدها همزة مكسورة، صحيح؟ فنحذف الهمزة المكسورة ونكسر الايه اللام فتصبح الاله، الاله اصلها الاله، وبعدين صار فيها نقل فصارت ايه الاله، لما صارت الاله فاجتمعت عندنا لامان، الاله لام مكسوره وبعدها لام مفتوحه، فادغمت اللام في اللام فصارت الله. فيقول لك هذه اصل الايه الكلمه هكذا، فهذا راي من يقول انها مشتقه يعني. قال وأضغمت اللام الأولى في الثانية وجوبا فقيل الله. ومن أقوى الأدلة عليه قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، لأنه فسر إيه وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، مع قوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله بمعنى معبود، يعني وهو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض، ومعناه ذو الألوهية التي لا تنبغي إلا له، ومعنى أله يأله إلهة عبد يعبد عبادة، فالله المألوه أي المعبود، ولهذا الاسم خصائص لا يحصيها إلا الله عز وجل، وقيل إنه هو الاسم الأعظم. باسمه تعالى الله له خصائص وفضائل، وقيل إنه الاسم الأعظم، يعني أحد الأقوال. هناك أقوال عديدة في الاسم الأعظم ولها فصل مستقل إن شاء الله. قال الرحمن الرحيم في بسملة، عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. الرحمن والرحيم اسمان لله تعالى مشتقان من الرحمة، على ويفيدان المبالغة في الرحمة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. فالرحمن يدل على الرحمة العامة كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. يعني رحمة الله تعالى قسمان، رحمة عامة بجميع الخلائق، المؤمن والكافر والطائع والعاصي كلهم إيه؟ الله سبحانه وتعالى يرحمهم، الرحمة التي بها أوجدهم وبها يخلقهم ويرزقهم ويطعمهم وحتى الكافر يعني الله سبحانه وتعالى يرحمه فيهيئ له سماع الحق، وقد يعني حتى المؤمن الذي اهتدى وكان كافرا قبل ذلك فالله تعالى رحمه وأطعمه وسقاه وهيئ له الفرصة ليهتدي، وحتى الكافر الذي مات على كفره فرحمه الله تعالى بالرحمة العامة التي يعني بها إيه أطعمه وسقاه وأمهله. فالرحمة العامة هي بجميع المخلوقات التي بها يعني الخلق ونعم الدنيا ونحو ذلك، فهذه شامل عامة سميت عامة لأنها تشمل المؤمن والكافر والطائع والعاصي. هناك نوع آخر من الرحمة هو الرحمة الخاصة بالمؤمنين التي بها يعني يهديهم الله تعالى إلى الحق ويوفقهم له ويعينهم عليه ويدخلهم بها جنته ويغفر ذنوبهم، فهذه رحمة خاصة بالمؤمن. فإذا على هذا التفسير الرحمن الرحيم أن الرحمن المراد بها الرحمة العامة لجميع الخلق، والرحيم المراد بها رحمة الله تعالى الخاصة بالمؤمنين، واستدل بقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ذكره ابن جرير بسنده عن العزرمي بمعناه. نعم. قال وفي الدعاء المأثور رحمن الدنيا والآخرة، أو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. والظاهر المفهوم من نصوص الكتاب والسنة، في نسخة عندكم اختلاف عن هذا؟ ماشي نعم. قال والظاهر نعم. والظاهر المفهوم من نصوص الكتاب والسنة أن اسمه الرحمن يدل على الصفة الذاتية من حيث اتصافه تعالى بالرحمة، واسمه الرحيم يدل على الصفة الفعلية من حيث إيصاله الرحمة إلى المرحوم. تفريق آخر بين الرحمن والرحيم، قال الرحمن هو صفة الله تعالى الذاتية أنه سبحانه متصف بالرحمة، والرحيم صفة الله تعالى الفعلية يعني التي يتعدى أثرها إلى المرحومين، لأن صفات الله سبحانه وتعالى منها صفات ذاتية يعني خاصة بالله سبحانه وتعالى، والصفات فعلية لها أفعال ولها أثر متعد إلى المرحومين إلى المرحومين هنا يعني. فلهذا قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقال إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يأتِ قط إنه بهم رحمن، ووصف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، فقال تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولم يصف قط أحدا من خلقه أنه رحمن، فتأمل ذلك والله أعلم. فهذا التفريق بين الرحمن والرحيم ومعناه. قال راض في شرح الأبيات، قال أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معين. نعم. الرحيم كما ذكرنا يعني ليست خاصة بالله تعالى، يعني يجوز أن يتسمى بها المخلوق أو يتصف بها المخلوق، لأن الله تعالى قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام إنا رؤوف رحيم، وقال مثلا الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحمهم في الأرض يرحمهم. فالرحمة يعني ممكن المخلوق أنه يرحم غيره، فيوصف المخلوق بأنه رحيم أو يتسمى بذلك يعني. وإذا سمي المخلوق بالرحيم فهو اسم على ما يليق به، يعني نفهم أنها رحمة تليق بالمخلوق. لكن الرحمن هذه لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، من الأسماء التي لا يجوز أن يتسمى بها المخلوق. وتسمى بها مسيلمة الكذاب، كان يسمي نفسه رحمن اليمامة، كان يقال له رحمن اليمامة، فهو اسمه لا يجوز أن يتسمى به المخلوق، لأن الرحمة الخاصة بالله سبحانه وتعالى والذاتية لله سبحانه وتعالى. قال راض خبر لمبتدأ محذوف تقديره وأنا راض، قال راض به مدبرا معينا، راض تقديره وأنا راض به أي بالله عز وجل، مدبرا قال حال من الضمير المجرور أي بتدبيره لي في جميع شؤونه. يقول وأنا راض بالله سبحانه وتعالى مدبرا، يعني قال راض به الضمير المجرور والهاء في به يعود على الله سبحانه، مدبرا هذه حال يعني تعود على الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يدبر أمر العباد، لأن الحال مرات يعني عندما يقول مثلا أنا راض بالله يمكن أن تأتي حال هنا من المبتدأ، يعني ممكن يأتي بحال مثلا تعود على المتكلم نفسه، وممكن يأتي بحال تعود على الايه على الضمير المجرور هنا، فالحال هنا تعود على الضمير المجرور والهاء الذي هو عائد على الله سبحانه وتعالى، فصاحب الحال هو الله سبحانه وتعالى هو إيه؟ الذي يعود عليه الضمير المجرور. مدبرا حال من الضمير المجرور أي بتدبيره لي في جميع شؤوني، فإن أزمة الأمور بيده، أزمة جمع زمام الحبل الذي يربط به الدابة ونحو ذلك، فأزمة الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم ما لا نعلم ويقدر ما لا نقدر ويقدر ما لا نقدر سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال ومعينا لي على جميع أمور الدينية والدنيوية، فإني لا أقدر إلا على ما أقدرني عليه، ولا علم لي إلا ما علمنيه، فلا أعبد إلا إياه، ولا أستعين إلا به، ولا أتوكل إلا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا منجى ولا ملجأ منه إلا إليه. فهذا كان تفسير الإيه البسملة. بعدها انتقلوا إلى تفسير الحمد. قال القول في حمد الله وشكره والاستعانة به، قال والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أي وأثني بحمده فأقول الحمد لله، أو وأثني بحمده، ممكن أثني بحمده، يثني على الله تعالى بحمده فأقول الحمد لله. يعني هو بعد أن ابتدأ بالبسملة أتى بالحمد، وهذا أيضا اقتداء بكتاب الله تعالى، حيث افتتح الله تعالى بالبسملة ثم أعقبها بالحمد، فهو فعل كذلك وأثنى على الله تعالى بالحمد، فقال الحمد لله كما أثنى به على نفسه في كتابه، فقال الحمد لله رب العالمين. قال وأمر بذلك عباده، فقال تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم خطابا يدخل فيه جميع أمته، قل الحمد لله، يعني الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام هو له ولأمته، قل يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، والخطاب له وللأمة، قل الحمد لله. قال فله الحمد الذي كالذي يقول وخيرا مما نقول سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، فله الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، يعني نثني على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وله الحمد على نعمه الظاهرة والباطنة، وله الحمد في الأولى والآخرة. يعني إذا نحمد الله تعالى على يعني صفته الذاتية وأسمائه، ونحمده أيضا على النعم التي تصل منه إلينا، وله الحمد في الأولى والآخرة، يعني زمان الحمد يعني في كل زمان وفي كل مكان، فيه يعني عموم الحد في كل زمان ومكان. قال وعن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنشبك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما إن ربك يحب الحمد. رواه أحمد والنسائي. هذا الصحابي الكريم رضي الله عنه يعني أنشد أبياتا يحمد الله سبحانه وتعالى فيها وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وقال له أما إن ربك يحب الحمد سبحانه وتعالى. قال وعن الحكم بن عمير رضي الله عنه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت الحمد لله فقد شكرت الله فزادك فإن شكرتم لأزيدنكم. فكيف تشكر الله تعالى؟ قال إذا قلت الحمد لله قد شكرت الله سبحانه وتعالى فيزيدك الله تعالى. رواه ابن جرير. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن غريب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي من هدايته للحمد أو إلا كان الذي أعطى يعني من هدايته للحمد أفضل مما أخذ. رواه ابن ماجه. يعني نعمة التوفيق لحمد الله سبحانه وتعالى أفضل من إيه؟ من النعمة التي يحمد الله تعالى عليها. يعني يحمد الله تعالى على مال أو على صحة أو على شيء من نعم الدنيا، فنعمة الحمد والتوفيق له أكبر من أي نعمة يحمد الله تعالى عليه. قال وللقرطبي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك. قال القرطبي وغيره أي لكان إلهامه الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا أو لكان إلهامه الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى. هذا هو السبب يعني لماذا الحمد لله أفضل من جميع نعم الدنيا لأن نعيم الدنيا فاني لا يبقى وثواب الحمد لله لا يفنى. وكما في الحديث يعني الحمد لله تملأ الميزان فأجرها عظيم. قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال علي رضي الله عنه الحمد لله كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الحمد لله كلمة الشكر وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبد. وقال رضي الله عنه الحمد لله كلمة كل شاكر. وقال رضي الله عنه الحمد لله هو الشكر لله هو استخزاء له والإقرار له بنعمه بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك. وقال الضحاك نعم فالحمد لله خضوع لله سبحانه. عندكم هكذا استخزاء؟ نعم فهي خضوع لله سبحانه وتعالى وإقرار لله سبحانه وتعالى بالنعمة والهداية. وقال الضحاك الحمد لله رداء الرحمن. وقد ورد يعني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى قال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. قال أهل العلم يعني في شرح هذا الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري يعني أن الله سبحانه وتعالى مختص بالكبرياء ومختص بالعظمة كاختصاص يعني ولله تعالى المثل الأعلى كما أن الإنسان يختص بإزاره ويختص بردائه لا يشاركه فيه غيره. فالله سبحانه وتعالى مختص بالكبرياء ومختص بالعظمة فهنا يعني اختص الله تعالى بهما لا ينازعه فيهما غيره. فهذا المعنى يعني. فهنا من هذا الباب يعني الحمد لله الرحمن يعني مختص بالله سبحانه نفهمه كما فهمنا يعني حديث الكبرياء الردائي. فبمعنى ان الحمد يعني مختص بالله سبحانه وتعالى لائق به سبحانه وتعالى. وقال كعب الاحبار الحمد لله ثناء الله. وفي معنى الحمد والحمد لله وفضلها آثار غير ما ذكرنا لا تحصى. ولما كان من أكبر نعم الله علينا وأجل منه الواصلة إلينا هدايته إيانا إلى صراطه المستقيم الذي هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولا يقبل من أحد غيره ما سبب ثناء عليه بها. يقول ويحمد الله سبحانه على جميع النعم. ويقول من أكبر نعم الله تعالى علينا نعمة الهداية إلى دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى دينا غيره ناسب الثناء عليه بها. فقلت كما هدانا لأنه يحمد الله تعالى قال إيه كما هدانا أحمده على نعمة الهداية أي على ما هدانا إرشادا ودلالة بكتبه ورسله وتوفيقا وتسديدا بمشيئته وقدره. إن الهداية نوعان هداية التبيين والإرشاد وهداية التوفيق والإسعاد. فهو يحمد الله تعالى على هداية التبيين والإرشاد أن الله تعالى يعني أنزل الكتب وأرسل الرسل لهداية الخلق ويحمده على هداية التوفيق والإسعاد أن الله تعالى بمشيئته وقدره قدر لنا أن نكون من المهتدين المستجيبين يعني لدين الشرع. قال إلى سبيل الحق وهو دين الإسلام والإيمان واجتبانا له. والاجتباء هو الاختيار والاصطفاء. وبذلك قال تعالى ممتنا علينا وله الحمد والمنة واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. واذكروه كما هداكم فهو يحمد الله قال إيه كما هداكم. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى هكذا تصحيح الآية من أنفسهم على النسخة هذه فيها خلط يعني آية الجمعة بآية آل عمران يعني. أي قال يعتبر رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وعلمهم الكتاب. قال وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قال ولما كان الحمد الخبري أبلغ من الإنشائي لدلالته على الثبوت والاستمرار قدمته عليه أولا ثم عطفت عليه الإنشائي جمعا بينهما فقلت أحمده سبحانه وأشكره. يعني يلاحظ إيه في الأول أنه أتى بجملة اسمية يعني قال الحمد لله. فهذه الجملة اسمية يعني إخبار عن ثبوت الحمد لله سبحانه وتعالى واستمراره ودوامه. ثم الجملة الثانية هنا يعني يقصد بالإنشاء يعني أنه أتى بجملة فعلية يعني ليس بالمعنى الاصطلاحي للإنشاء عند علماء البلاغة وكذا ولكن المعنى العام يعني أنه أنشأ حمدا بفعل العبد يعني أنه حمد أنشأه العبد يعني من فعله فقال أحمده سبحانه وتعالى أنشئ له حمد. فبدأ أولا يعني حمد الله تعالى مرتين مرة يعني بالجملة الإسمية وهي فيها الثبوت والاستمرار وقدمها أولا ثم الجملة الفعلية التي فيها إضافة الفعل إلى العبد يعني فيها إنشاء الفعل من العبد. فقال أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره. قال أحمده أي أنشئ له حمدا آخر متجددا على توالي نعمه وتواتر فضله، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه، أي تنزيها له عما لا يليق بنعوت جلاله وصفات كماله. وهذه العبارة تتضمن معنى قوله في الحديث المتفق عليه: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقال أحمده سبحانه، فيجمع بين التسبيح والحمد، يعني كما في الحديث سبحان الله وبحمده. قال وأشكره على ما أنعم وألهم، امتثالا لقوله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال واختلف العلماء في معنى الحمد والشكر، هل هما مترادفان أم لا؟ دائما في تفسير الحمد لله يتكلم العلماء على الفرق بين الحمد والشكر. قال فذهب إلى ترادفهما ابن جرير الطبري صاحب التفسير وجعفر الصادق وغيرهما. جعفر الصادق والإمام ابن جرير قالوا الحمد والشكر مترادفان بمعنى واحد. وذهب جماعة من المتأخرين إلى التفرقة بينهما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن. والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان. فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة والأولى. يعني يقول إن عندنا الحمد والشكر، هناك جهة يكون الحمد فيها أعم من الشكر، من جهة أن الحمد يشمل الحمد على يعني صفات الكمال التي لم يتعدى أثرها إلى الحامد، والتي تعدى أثرها يعني على نوعين، يعني تحمد الله تعالى على أنه الكبير وأنه العليم وأنه يعني، فتحمده سبحانه وتعالى على يعني أسمائه وصفاته وأنه الحي وأنه سبحانه وتعالى، وكما أنك تحمده سبحانه وتعالى على أنه أنعم عليك ورزقك وهداك ووفقك، فإيه فتحمده على صفة ذاته وعلى ما تعدى منه سبحانه وتعالى إليك من النعم. فهو حمد على المحاسن، على محاسن المحمود وهو الله سبحانه وتعالى، وعلى إحسان المحمود. الإحسان هذا هو اللي يتعدى إليه، والمحاسن هو يعني ما هو خاص بالمحمود لم يتعدى إليه. قال ولهذا قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. فهذه محاسن لله سبحانه وتعالى، نحمد الله تعالى أنه لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فهذا حمد على المحاسن. فالحمد يأتي على المحاسن ويأتي على إيه؟ أيضا على الإحسان الذي يتعدى. قال وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. وقال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا لي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان. هناك من جهة أخرى الشكر يكون أعم من الحمد من جهة أخرى. فالشكر ثلاثة أنواع: بالقلب واليد واللسان. كما قيل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. الضمير المحجبة يعني القلب، يعني النعماء جعلتني أشكركم بيدي وبلساني وإيه وبقلبي. فإذا الشكر بالقلب واليد واللسان، يعني القول والعمل، يعني قلبي وقولي وعملي. ولهذا قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الإنسان كان يشكر بالعمل، والحمد يكون بالقلب واللسان فقط، لا يكون باليد أو بالجوارح. الحمد فقط بالقلب واللسان ولا يكون بالعمل بالجوارح. فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. في هذا العلاقة بين الحمد والشكر كما يقول العلماء بينهما عموم وخصوص وجهين. سيأتينا كثيرا يعني في العلاقات بين الألفاظ والمصطلحات، مرات العموم والخصوص المطلق ومرات العموم والخصوص الوجهي. فهنا عموم وخصوص وجهي، يعني الحمد أعم من الشكر من وجه وأخص منه من وجه آخر، والشكر كذلك أعم من الحمد من وجه وأخص منه من وجه آخر. يقول العلماء دائما الذي يعني يكون فيه اللفظان إذا كان بينهما عموم وخصوص وجهي أو عموم وخصوص من وجه ونفس الوجهي يعني من وجه، معناه أنه أنهما يجتمعان في صورة ويمتنعان في صورة وينفرد كل واحد منهما بصورة. يعني عندنا أربع صور، صورة يجتمعان فيها يعني تكون حمدا وشكرا في نفس الوقت، وصورة يمتنعان فيها يعني لا تكون لا حمدا ولا شكرا، وصورة هي حمد وليست شكرا، وصورة هي شكر وليست حمدا. فمين يأتينا يعني بمثال لحمد وشكر جميعا؟ احنا قلنا الحمد سواء على المحاسن او الاحسان، والشكر على الاحسان فقط، والحمد يكون بالقلب واللسان فقط، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. طيب هناك صورة يعني هي حمد وشكر في نفس الوقت، حد يعرف؟ نعم ماذا يعني جواب نقص يعني. نعم أن تشكر الله بلسانك ولا بيدك ولا على ما أعطاك، أحسن. هذه صورة يجتمعان فيها، أن تشكر الله سبحانه وتعالى بلسانك، يعني تثني على الله سبحانه وتعالى بلسانك على شيء أعطاك إياه على إحسان منه إليك. فهو من جهة أنه إذا أثنيت على الله سبحانه وتعالى بلسانك على نعمة يعني أعطاك الله إياها، فهذه ينطبق عليها أنها حمد، لأن الحمد يجي في المحاسن والإحسان، فكون في الإحسان لا تمنع أن تكون حمدا، وكونها باللسان لا تمنع أن تكون حمدا، لأن الحمد يكون بالقلب واللسان. وهي شكر في نفس الوقت، لأنها طالما هي على الإحسان فهي شكر، وكونها باللسان الشكر أيضا هي يكون باللسان. هذه الصورة يعني هي حمد وشكر، إذا أثنيت على الله بلسانك على نعمة تعدت إليك فهي حمد وشكر في نفس الوقت. طيب يمتنعان في صورة، هناك يعني صورة لا هي حمد ولا هي شكر، يعني لو طبعا يعني المشركون مثلا إذا يعني أساء الأدب مع الله سبحانه وتعالى وقالوا كلمة ليس فيها يعني لا مدح ولا ثناء على الله سبحانه، هذه لا هي حمد ولا هي ولا هي شكر، لا هي حمد ولا هي شكر. نعم يعني في التعامل مع المخلوقين أيضا الحمد والشكر يأتي أيضا مع المخلوقين، يعني فإذا أثنيت شرا على إنسان مثلا بسوء عمله أو كذا إلى آخره، أو أثنيت شرا على خير عمله أو على سوء عمله، هذا يعني لا هو حمد ولا هو شكر، إن الحمد والشكر كلاهما يكون ثناء خير. طيب فهذه صور يمتنعان فيها، هناك صورة تكون حمدا ولا تكون شكرا، زي الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، إذا حمدت الله تعالى أنه لم يتخذ ولدا فحمدت بلسانك، قلت بلسانك الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا حمد، لكن هل هو شكر؟ لا، لأن هذا ليس ليس إحسانا، هذه محاسن فقط، فهو حمد وليس شكرا. طيب إذا يعني عملت عملا صالحا بنية الثناء على الله سبحانه وتعالى على نعمة أسداها إليك، جاءتك نعمة فصليت ركعتين، ركعتان هاتان هي شكر لكن ليس إيه حمد، لأن الحمد لا يكون بالعمل وإنما يكون بالإيه القلب واللسان. نعم. قال وفي الحديث الحمد لله رأس الشكر، فمن لم يحمد الله لم يشكر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، كان ينقل عن ابن تيمية رحمه الله. قال ومن مساوي عملي، قال ومن مساوي أصلها مساوي جمع مساء، عملي مضاف إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف، أستغفره. ومن مساوي عملي يعني من عملي السيء أستغفره، السين للطلب أي أطلب منه مغفرة تلك المساوي ما تقدم منها وما تأخر، إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. نأخذ البيت الذي بعده الصغير إن شاء الله نختم به درس العقيدة. قال وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى، وأستعينه أطلب منه العون على نيل الرضا أي على فعل الأعمال الصالحة التي بسببها ينال رضاه، أي يرزقنيها وينيلني رضاه بفضله ورحمته. وأستمد أي أطلب منه الإمداد، يطلب من الله المدد للعون أيضا بأن يرزقني لطفه بي فيما قضى وقدر من المصائب، وأن يجعلني راضيا بذلك مؤمنا به مستيقنا أنه من عند الله وأن وقوعه خير عندي من كونه لم يقع، وأن يهدي قلبي كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك الرضا بعد القضاء الحبيب، فإن ذلك أعلى درجات الإيمان بالقدر وهو الرضا بالمسلم، يعني لأن هناك مقام الصبر هذا مقام واجب وهناك مقام أعلى منه وهو مقام الرضا، فهو مقام أعلى فهو يسأل الله سبحانه وتعالى الرضا بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. طبعا الكلام على القضاء والقدر يعني له تفصيل لاحق إن شاء الله. نتوقف هنا إن شاء الله، وبعد ذلك نتكلم عن شروط لا إله إلا الله، الشروط السبعة لكلمة التوحيد، ويفصل القول فيها في مرة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله نصلي العشاء ونقل درس مصطلح الحديث بعد العشاء إن شاء الله.